ولكن نجد غالبيتها العظمى إذا كان في المبنى كل الدول الإسلامية أن المتمسكين فيها وعلى رأسها من غير المسلمين. طيب ما رأي الشيخ في ذلك؟ الثالث، السؤال الثالث مسألة غريبة شوي حقيقة خصنا فيها مع الأهل، بالنسبة إلى الجنابة إذا كان الإنسان جنبا بالليل ولا يتمكن من الغسل هل يمكن أن يتوضأ وينام ويغتسل الصبح إن شاء الله؟ طيب السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لك. أبو محمد، أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد. أحمد، أحمد من العراق. طيب أهلا أحمد، حياك الله. السلام عليكم. السلام، حياك الله أحمد. إذا أمكن سؤالين يا أحمد. تفضل تفضل حبيبنا. السؤال الأول، من المعروف أنه إقامة الصلاة في المساجد يكون بداية ونهاية الصف يعني من الجدار للجدار. طيب السؤال يكون في الأرض المفتحة العراء كيف يكون تحديد الصف في طيب. عدد المصلين الصف العراء. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني تقريبا هم مرتبط بالسؤال الأول، عندنا إقامة الجنازة دائما تكون في أرض مفتحة يعني في العراء مصليها. طيب فعند إقامة الصلاة اندفاع المصلين للصف الأول يكون أكبر من بقية الصفوف، فيكون تفاوت في عدد المصلين في بقية الصفوف، يعني الأول أكثر ثم الثاني أقل ثم الثالث أقل، هل عدد المصلين في الصفوف يجب أن يكون يعني متساوي؟ طيب لإتمام الصلاة. أبشر والله يا أحمد، شكرا. شكرا أبو محمد من السعودية، السلام عليكم. أبو محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الشيخ. هلا حبيبنا، حياك. لو سمحت عندي سؤالين. طيب. السؤال الأول، أم تبي تعطي عيالها عطية مثل أرض أو شيء، هل تمنح الذكر مثل حظ الأنثيين؟ يعني تعطي الولد يعني مثلا نقول أرض أرضين للولد وللمرأة. واضح واضح حبيبي. السؤال الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، انا شاب الحين وابي اتزوج، كل ما قلت للوالد قالوا خليك في الدراسه والدراسه بعد التخرج لاحق. طيب ابشر اليوم ان شاء الله الظاهر انك بعد الحلقه بيزوجونك ان شاء الله. ابشر ابشر. شكرا لك. ابو عابد من السعوديه، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. سلام. اهلا، حياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل تفضل يا اخي. الله يحفظك يا شيخ. في نرى في قطاع وزاره الصحه بعض المنكرات من استقبال المريضات للرجال، ومع وجود التلفاز الذي بالموسيقى في الانتظار. طيب طيب، مع اننا كلمناهم يا شيخ ولا نرى منهم اي يعني استقبال، فهل من توجيههم؟ بارك الله فيك. شكرا لك شكرا لك. بقي معنا عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من الجزائر، السلام عليكم. هلا حياك الله عبد الله. الشيخ عندي ثلاث أسئلة. طيب. الأول، هل رقية المنزل والسيارة وارد في السنة؟ طيب. سؤال ثاني، نهوض المأموم بعد الصلاة مباشرة وتغييره التورك في صلاة المغرب والفجر، هل في ذلك شيء؟ والسؤال الثالث، نعم، لقد استعمال الخطيب لعصا في الخطبة هل هو من السنة؟ وشيخ بارك الله فيك، هاتف الشخص الشيخ. طيب إن شاء الله، إن شاء الله بعد الحلقة أو الآن في الأخوة في الكنترول. شكرا شكرا لجميع الأخوة. أعود إلى سنة الأخوة. سألك أبو أواب سماحة الشيخ، ركعة الفجر لمن فاتته يقول أقرب إلى السنة، هل يصليها بعدها أم من تطلع الشمس؟ ركعة الفجر هي من أكد الرواتب، نعم، ومن أولى الرواتب بالمحافظة عليها، والأصل فيها أنها قبل أداء الفريضة، وبعض الناس يعرف أنها قصيرة في القراءة والمدة فيدخل والإمام قد دخل في الصلاة، وهو في هذه الحالة يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يقطعها. هذا من جانب، إن كان على وشك التسليم منها فإن شاء الله لا حرج، وإن كان لا سيمكث فيها فينبغي أن يخرج منها امتثالا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يصلها قبل أداء الفريضة وصلاها بعد الفريضة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعدما انتهى من صلاة الفجر فقال له عليه الصلاة والسلام الصبح أرضى عن يا فلان؟ قال إني لم أركع ركعتي الفجر فأنا الآن أركعهما. فسكت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فما دام أقره على ذلك فالغالب أن أداءها في هذا الوقت أثقل للاحتفاظ بها وعدم الانشغال عنها. لكن لو أخرها ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها جاز ذلك. فلعل الشيء الذي أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده يكون هو الأولى والله أعلم. سألك أيضا أبو أواب وأشكل عليه في قضية من كان جنوبا في الليل هل يتوضأ ثم يغتسل. ثم ما يتعلق بالجنابة، النبي عليه الصلاة والسلام دل أمته على علاج الأمر. إذا أجنب الرجل أو المرأة، من أجنب من الزوجين فالأفضل أن يغتسل قبل أن ينام، لكن إذا أحب أن لا يغتسل إما أن يتوقع أنه سيعود فليتوضأ وضوءه للصلاة. وقد جاء في الحديث أيضا أثر الوضوء أنه أنشط للعود أي لإعادة العملية. لكن لو فرض أنه نام ولم يتوضأ، نعم، هو خالف السنة، لكن أرجو أنه لا شيء عليه إثم، إلا أن مخالفة السنة يفوت معه أجر كبير، لأن الاهتمام بتطبيق السنة عملية أو انكثافا يدل على قوة إيمان العبد، والإنسان ينبغي أن يحرص على تقوية إيمانه. ولا شك أن تقوية إيمان الإنسان المسلم إنما هو بصدق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به وفيما نهى عنه، والله المستعان. أيضا أحمد سألك سؤالين، الأول يسأل بالنسبة إذا كانوا يصلون في أرض فضاء، فيسأل عن قضية شيخ صالح الصف، يعني الصف الأول سيكون ممتدا لين يكون صف ثاني. أيضا في صلاة الجنازة يصلونها مثلا في العراء، أيضا الناس يتقدم يريدون الصف الأول، هل يحتاج أن يكون الصفوف متساوية؟ أما تثبت الصفوف فالأصل أنها يحرص على أن تتساوى، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا وكيف تصف؟ قال يتمون الصف الأول فالأول. فينبغي أن يعتني الإنسان المصلي في صلاته على إتمام الصف الذي لم يتم، وأن لا يشرع في بدء صف والصف الذي أمامه لم يكتمل. وأما في الجنازة فقد ورد فيها حديث من صلى عليه 4 صفوف فقد يكونون أقل من أن يتموا صفا طويلا. فلو صلوا 3-4 صفوف أرجو أنه لا حرج في ذلك في هذا المقام، لأنها صلاة لا يدخل فيها سجود ولا ركوع، وإنما هي صلاة واقفة لكنها اسمها صلاة. نعم، فإتمام الصفوف ينبغي أن يعتنى به، والله المستعان. سألك أبو محمد بالنسبة للأم إذا أعطت أبنائها أعطية، هل يجب لها العدل فيها بمعنى أن تعطي الذكر مثل الأنثى أم تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في العطية؟ اختلف العلماء في أمر العطية هل يطبق فيها مقتضى قسمة المواريث التي يلزم أن تكون متفاوتة للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يتم التساوي؟ الحديث الوارد في قصة النعمان بن بشير يقتضي التساوي، فإن النعمان بن بشير نحره والده عبدا، فقالت بنت رواحة وهي أم النعمان بن بشير رضي الله عنهما أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير بن سعيد الأنصاري إلى النبي وقال إني نحرت ابني هذا غلاما، فطلبت ابنة رواحة أن أشهدك يا رسول الله. فقال هل أعطيت كل ولدك مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث يقتضي المساواة، لكن كلام الفقهاء اجتهدوا في أن يروا أن التسوية أن يعطى كل واحد من الورثة بنسبة ميراثه، والذي يظهر لي من هذا الحديث أن الأولى التسوية بينهم بأن يعطى من أعطي 10 مثلا أمتار في أرض يعطى الثاني 10 أمتار ولو كانت امرأة. المرأة نعم. هنا سؤال أيضا أبو محمد له ولغيره من الشباب، يقول أنه يريد لديه الرغبة في الزواج وأهله يقولون تكمل الدراسة، فهل يكون هذا الموضوع شيخ صالح في الآن في آنية سريعا إذا الشاب رغب في الزواج، طبعا في قضية توفر المال أو لا توفر المال؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه أكمل البرية للخلق وأنصحهم للعباد وأعلمهم بما يصلح الشباب ويدفع عنهم غائلات الانحراف والفساد. يقول للشباب صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الوجاء هو رض خصيتي الفحل حتى لا ينزو على الإناث من بهيمة الأنعام. فالصيام يحد من نشاط الفتاة ويضعف شهوته. نصيحة لمن توفرت له أسباب الزواج نعم وكان في مستواه العقلي والفكري والأمور المادية بالنسبة لأهله في وضع القدرة أن يبادر امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الله أن يجعل في الزواج صلاحا للفتاة واستقامة لأموره، ولعل الله أن يرزقه أولادا يكونون قرة عينه وقرة أعين والديه، وحسن القصد لاتباع السنة له أثره على الآباء والأمهات والفتيان والفتيات، فينبغي للفتى أن يحرص. لكن إذا علم أن والده قادر على تزويجه وعلى توفير أسباب ما بعد الزواج، فقد يقدر الأب على التزويج ولا يقدر على إيجاد المنزل، فينبغي أن يكون عند الفتى نوع تفكير بين جيد حتى يحسن التماس العذر لوالده إذا منع. وأما أن تكون الدراسة مانعا فإن الدراسة في الحقيقة لا تمنع الدارس من الزواج، قد يكون الزواج من أسباب الإقبال على الدراسة والنجاح، قد يرى أن نجاحه مما يرفع قدره عند زوجته فيحب أن يرتفع في عينها. ينبغي أن لا يكون أن تكون الدراسة مانعة من الزواج، والله المستعان. أخذ اتصال من الجزائر أيضا. عبد الله السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، حياك الله عبد الله، تفضل. سؤالان من فضلك. تفضل. السؤال الأول: كيف نستفيد من قراءة كتب العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وما هو حكم تعلم علم المنطق، أفيدونا؟ طيب. السؤال الثاني: هل كتب شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها حقوق الطبع؟ ونرجو التفصيل في مسألة حقوق الطبع، جزاكم الله خيرا. طيب، شكرا لك. السلام عليكم. عليكم السلام. أبو مروة من العراق، السلام عليكم. أبو مروة. عليكم السلام، مرحبا الشيخ. أهلا بك، حياك. بالنسبة للعقارات السكنية شيخنا. أيوة. عقارات يعطوا 15 مليون عراقي. طيب. ويأخذوا الرسومات من عندك حوالي 300,000. طيب. وتأمينات على الحياة موجودة داخل الاسم. بالنسبة تقريبا 4% أخذون تأمينات على الحياة. طيب. والدفع السنوي هذا كل سنة حوالي 800,000 عراقي تدفع. إيش الحكم هذا؟ أبشر إن شاء الله. أبشر أبو مروة، شكرا لك. أخوي عبد الله من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله عبد الله. الله يحفظك. عندي سؤال يا شيخ. تفضل تفضل. حجيت قبل كم سنة يا شيخ. نعم. واللي حصل كنت ناوي اني اخر السعي مع طواف الافاضه ونسيت السعي. سعي الحج؟ سعي الحج نعم. طيب، ولم كم له هذا الان؟ والله له يعني من سنتين او اكثر. تزوجت؟ نعم. تزوجت بعد الحج هذا؟ اي نعم، انا متزوج من قبل. من قبل؟ نعم. طيب، واضح. ابو همام من ليبيا، السلام عليكم. أبو همام، السلام عليكم. السلام عليكم. سلام، السلام عليكم. باقي معنا أحد؟ شكرا لجميع الأخوة. في قضية الزواج أيضا شيخ صالح ربما يطرح أيضا موضوع يهم كثير من الأخوات أيضا. يعني هذا الابن اتصل ربما وتكلم. أحيانا يقال أنه في بيوت الناس اليوم كثير من الفتيات يرغبن في الزواج، لكن ربما الخجل يمنعهن. بعض الأباء أحيانا بعض الأمهات يعني يؤخرن ولا ينظرن إلى معاناة الفتاة. أحيانا ربما الابن يكون جريئا فيتحدث، البنت يمكن تخشى تستحي تخجل فلا تقول هذا الشيء. توجيه أيضا للأباء في قضية بناتهم لا سيما العمر لا يرحم في مسألة الفتاة. البنات أمانة في أعناق الآباء وأولياء أمورهن إذا لم يكن الآباء على قيد الحياة. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. ينبغي أن يحرص الأب وولي الفتاة على حسن اختيار الزوج لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المرأة: تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ينبغي أيضا أن تكون مواصفات في الرجل بالنسبة للمرأة على نفس المنوال، فإن الرجل إذا كان متمسكا بدينه إلا ما فملأ قلبه اتقى الله فيها. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء فقال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. فنصيحتي لكل والد فتاة إذا تقدم له أهل للزواج بها تتوفر فيهما تتطلبه رغبات مثلها أن يبادر في تزويجها، وإذا تعدت القدر المعدود المعروف للفتيات ورأى أحدا يظن به خيرا أن يتزوج فلا حرج ولا مانع أن يعرض على من رأى فيه هذه الأهلية أن يعرض عليه الزواج بها. وهذا مما فعل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وفي عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذين هم خير هذه الأمة، فإن خير الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وإن خير الناس بعده هم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما خير الصحابة بما أجمع عليها الحق والصدق فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكان الرجل من الصحابة يعرض ابنته على من يرى أنه أهل لأن يتزوجها، فمن كانت عنده فتاة فاتها الركب فيما يرى أو كانت هي حريصة على الزواج، فإذا وجد من يحسن به الظن في أخلاقه ومعاملته وقدرته أن يعرضها عليه، ولا محذورة في ذلك ولا شطر. وعثمان رضي الله عنه عرض على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الزواج، فروى عبد الله بن مسعود حديث: يا معشر الشباب. والله المستعان. لعلي الأسئلة أكملها بعد فاصل قصير. إذن فاصل قصير نواصل معكم إن شاء الله برنامجكم الجواب الكافي، وضيف الحلقة سماحة الشيخ صالح محمد الحيداني، ابقوا معنا.